من الحكمة أنك تبين له الأصل، يفهم الأصول في الشريعة وكل في الدين، شنو من الحاجات اللي مازالوش يخالفوهم ويعتقدهم. واحد من بعد أنا صارت لي مرة حاجة تشبه لك، مرة جدي قاعد أنا وياه الله يرحمه، قاعد أنا وياه نحكيه وهكا بدا يقول لي السعوديين وهابية ورد بالك من محمد الوهاب ذا وما يصليوش على الرسول وما يحبوهش ما يحبوش رسول الله واحد وكل شيء. من الأول جيت نقول له ليه ومش صحيح، من بعد قلت كيف مش نتكلم مش تولي جدال غلط يا أخي. من بعد جاتني فكرة قلت له مش حكي لك حكاية أنا تسمعني، قال لي اسمع. قلت له فما واحد راجل جاي 200 سنة التالي في السعودية يلقاه الناس كل تعبد في الحجر وجبال ودنيا وشرك وكفر بالله، جاي قال لهم اسمعوا يا ناس راهو حق ربي قاعد ناس تنتهك فيه، يلزم ندعو للتوحيد. بدا يدعو فيهم الناس متعبدوا كان ربي، يا ناس هكا وكا وكل شيء. بديت الناس تستجيب، بداش الناس معاش تعبد كان ربي، فهمتني؟ وبديت نحى الشرك من السعودية. السعودية كانت تقبل كانت تقبل الناس معناها تحلف بآبائهم وأمهاتهم، تو ما تلقاش حتى امرأة كبيرة في السعودية تقول لك برأس أبوك ولا برأس أمك. قلت له هذا كل رجع من فضل ربي سبحانه، ثم بفضل الشيخ هذايا اللي دعا لدعوة التوحيد هذايا والإخلاص وكل شيء. قلت له الشيخ هذايا هو قاعد يدعي وجاتك الحساد، فما ناس عندهم الشرك هذاك غاروا عليه يحبوا ما ساعدهمش كيفاش تخلي لهم السيد هذا نحالهم الكفر هذايا من قلوبهم وكل شيء. وفما حتى اليهود وكل بداوا يعملوا في المناشير في الحج، ما تعرفوها الحكايه كيفاش عليه هو رد بالكم منه ويحذروا منه وكل شيء، فهمتني؟ قال لي يا أخوي مسكينك الراجل، ولا هو متأثر بقصة السيد هذا كيفاش معناها تعديوا عليه وعدك شيء. بعد قلت له باب الحاج الله يرحمه، قلت له تعرف شكون هذا الشيخ هذا ولا؟ قال لي قلت له هذاك الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي انت كنت تقول لي عليه وهابي. قال لي تعرف يا وليدي حتى رسول الله كذبوا عليه وقتها، ولا هو ومشينا مع بعضنا واتيت مشينا للسعودية ولا يقرأ في الكتب نتاعهم. ونهار لقيته يقرأ في كتاب تاع ابن باز رحمه الله ويبكي، شبيك؟ قلت له باب الحاج. قال لي ولدي قداش كذبوا علينا، هذا معناه وقت عمره فوق 90 سنه نحكي لك، انا قداش كذبوا علينا وقداش كذبوا علينا معناه شنو. انا قلت معناه واحد يبين معناه العباد شنو هما الاصول الحقيقيه، خاطر الناس تحب راهي التوحيد وتحب العقيده، ومن الفتره يحبوا عباده الله وحده. من الفتره كي يجي الانسان تحكي له على عباده الله وحده شنو معناه، ومن بعد بين له كان لازم اذا فهمه الاصول هذه كيفاش هذاك مخالف الاصل هذاك اللي في فترتك موجود. ربما باش اذا كان يستحق زاد الامر باش تحذر منه، ما نعرفش ربما زاد يكون فما حاجات غلطه في الكلام هذا. بارك الله فيك، يعني شيء طيب جدا، ولكن ثم كذلك امور اخرى بارك الله فيك. مساله اذا كان كل ناعق باش نعقوا معاه وكل واحد يحب يردوا عليه فتصبح مصيبه، وكما قال الشاعر ولو ان كل كلب عوى القمته وحجر لاصبح كل مثقال بديناري، فيصبح حتى الحجر غالي. ينبغي أن نعوق مع كل ناعق، ندعو إلى توحيد ربنا، ندعو إلى الله عز وجل، نرفق بالناس، نرفق بعوام الناس، نستعين بالله سبحانه وتعالى في هذه الأمور كلها، والله هو الموفق للخير إن شاء الله تعالى. هذا ما من من من غير كما قال يعني أخونا جهاز جزاه الله خير، يعني من غير تسميات ومن غير يعني نرفق بالناس هذا الأصل. بشروا ولا تنفروا كما قال عليه الصلاة والسلام، يسروا ولا تعسروا، هذا هو. نسأل الله التوفيق. وربي يقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معناها احنا كنا خايفين معناها باش لنا معناها الضغوطات. كانت الآية هذية معناها قال فيها ربي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. زوج الشروط اللي في الآية الإخلاص والمتابعة هي اللي تجيب الحسب والكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ معناها كان حقه نحن نشتغلوا بتحقيق الشرطين اللي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، الاتباع والإيمان. فهذا هو اللي يكون المنجا ونعتصموا بالمنهج متاعنا بإذن الله، كما يقول ربي في القرآن واصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين معناها والمشركين، فهمتني؟ معناها بإذن الله رب سبحانه يوفق إن شاء الله. أول شيء نخلص التوحيد. للناس وعلاش تشتخذ الناس؟ لان بارك الله فيك الناس يقول احنا يا اخي احنا مشركون، ناسنا مشركين. دعوه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ جزاه الله خير، قال دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في قومه دعوه تاسيس، اسس لهم العقيده. اما دعوتنا نحن ودعوتنا نحن فهي دعوه تصحيح، نصحح العقائد التي انحرفت. هذه هي الدعوه. لابد نبين للناس ان هذا يعني كثير من الناس يعني بارك الله فيك مثلا يتوكل على غير الله عز وجل، والتوكل عبادة، واضح؟ لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، واضح؟ واشياء من العبادات يعني عموم عبادات كلها من خوف ونذر وذبح واستعانة واستغاثة وغير ذلك منها، يعني من هذه العبادات هي لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفه لغير الله كائنا من كان. نعم. التوحيد عند أهل السنة فيش الجفاي موجود فيما يسمى بعلم الكلام لكثير من المصنفين في علم فيما يسمونه توحيدا. يعرف التوحيد يقول التوحيد، ويطلق عليه كذلك علم الكلام وعلم المنطق. التوحيد شيء وعلم الكلام شيء آخر. التوحيد فيه الترغيب والترهيب، وفيه يعني المرغبات، حتى أنه نسمع مرة محاضرة للشيخ ربيع في التوحيد. كنا متعودين أنه التوحيد إثبات نفي إثبات، توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات. لما سمعت المحاضرة هذه تقول شي يحكي على الموت. أنا لو كان واحد فيه قلبه يرق يبكي في المحاضرة. محاضرة كلها على التوحيد، لكن سبحان الله لم أسمع محاضرة عن التوحيد وبطريقة وعظية، طريقة اللي توخاها في المحاضرة هذه طريقة وعظية، فموعظة عظيمة جدا، رغم لأنه ما تكلم إلا على التوحيد، دعوة الأنبياء في التوحيد وصفات ربي سبحانه وتعالى وماذا ضحى، كيف ضحى الأنبياء في سبيل هذه الدعوة. التوحيد عند أهل السنة ليس بمعنى جاف كما عند أهل الكلام، لأنه سموا التوحيد بعلم الكلام، أو بالأحرى سموا علمهم أو علم الكلام اللي هو كما يقولوا في عصرنا توا، ولا يسموه التفكير الإسلامي ولا الفكر الإسلامي، زبالات أذهان وتفاهات عقول، وصلت الفلسفة الإسلامية، حتى وصلت الفلسفة الإسلامية، ولعله نسمع في بعض الأيام الكفر الإسلامي. هذا معنى التوحيد، هذا كالجاف هو توحيدهم ليس بتوحيدنا. توحيدنا كيف نقلق من التوحيد أو نرغب عن التوحيد ولا نرغب فيه، وهو يتحدث عن ربنا عز وجل الذي خلقنا ورزقنا وصورنا، وإن أطعناه أدخلنا جنات النعيم خالدين فيها أبدا، كيف نقلق منه؟ هذا طريقنا إلى الجنة، وإن تنكبنا طريقه هذا التوحيد أخذنا بطريق آخر، ولا يوصل إلا إلى النار، وليس هناك منزلة بين المنزلتين، إما جنة وإما نار. التوحيد يدخلنا الجنة، وضده والعياذ بالله يدخلنا النار، فكيف لا نرغب فيه ولا نرهب من ضده، ولا نجعل همنا هو التوحيد، نقوم معه ونقعد به وننام به ونستيقظ به. والموفق من وفقه الله، وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، التوحيد نعمة من الله، من وفقه الله أيده بهذا التوحيد ووفقه للتوحيد، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. كان الأنبياء في وصاياهم لأتباعهم أو لأبنائهم يوصون بالتوحيد، حتى أنه بعض الثقات الذين حضروا الساعات الأخيرة للشيخ محمد أمين الجامي رحمه الله، كان آخر ما قال العقيدة أوصيكم بهذا، ثم مات. يعني لأن الشيخ رحمة الله عليه قد سخر وكرس حياته لهذا الأمر. قليل ويتلقى شيخ محمد بن جامي يتكلم على عنده شيء من نيل الأوتار، الشيخ محمد بن جامي لا يتكلم إلا في التوحيد، سواء كان توحيد الألوهية كشروحاته على فتح المجيد وقرة عيون الموحدين وصول الثلاثة وقواعد الأربعة، وتوحيد الأسماء والصفات كالواسطية والتدمورية قواعد المثل الشيخ العثيمين وغيره. هو يكرر يدرس ويكرر يدرس ويكرر يدرس ويكرر ولا يقلق سبحان الله العظيم. الشيخ عبد العزيز بن باز يقال أنه درس كتاب فتح المجيد أكثر من 90 مرة. يقولون له يا شيخ قد انتهينا من الكتاب لماذا نعيده؟ يقول سبحان الله، يقول إذا نحن مللنا فتح المجيد أو كتاب التوحيد فمن الذي يقرأه؟ إذا احنا دعاة التوحيد وندعي لأنفسنا أن من أهل التوحيد ونرغب أو شكون اللي درس كتاب التوحيد مرة؟ شيخ عبد العزيز بن باز. إذا كان احنا باش أنا نقلق منه ولا نمل منه فمن الذي أهل السياسة وأهل المناصب ولا أهل التصوف ولا الأشاعرة باش يقرأوا فتح المجيد ولا لا. ومع الجهد هذا الكل سبحان الله وشوف الأثر متاع الدعوة هذه تلقى في قلوب الناس، معناها وقع ولا لا؟ كما في رسالة جمعها هو الكلام متاع الشيخ محمد ابن إبراهيم في القواعد الأربعة، يحكي التلميذ متاعه أنه الشيخ جاء يوم الشيخ تبر التلميذ متاعه، يا أخي بدأ يحكي عن التوحيد محمد بن إبراهيم، يا أخي يحكي كيفاش إنسان ذبح لغير الله، قال في المجلس سبحان الله ما معناه حتى واحد مضج ولا استنكر هذا الفعل، وشوف قداش من عام ويدرس فيهم معناه في التوحيد، ثم قال حبوا يختبرهم يشوف أحكي لهم كيفاش واحد زنى بأمه، قال المجلس كله ضج. أين هو؟ أي سبحان الله والله أكبر ولا لا. قال سبحان الله لا آخر أشرك بالله، ذبح لغير الله أشرك، وهذا زنى بأمه كبيرة من الكبائر. قال أخزر معناها سبحان الله ما استنكروش الذبح لغير الله، هذا فعل عظيم اللي زنى بأمه مش فعل هين، لكن الذبح لغير الله وهو شرك أعظم منه بمعنى ما تبين بعد ذلك أنه لم يفهم التوحيد سبحان الله. فقالهم بهذا يعني حينما استكبر الأمر الأول على الثاني معناها أنهم لم يفهموا التوحيد، لو فهموا التوحيد لما قالوا هذا وسبحان الله يعني هناك بعض الشبهات يتذرع بها اللي همهم التكفير، تكفير بالله، يحتجون بحديث صحابي عم أنس بن مالك، أظن أنس بن النضر، أظن نسيت الصحابي، تلاقى مع أنس بن مالك قال أين تذهب؟ قال وفي يده راية، قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قد تزوج امرأة أبيه لأقتله وأغنم ماله، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، لأقتله وأغنم ماله. قلوا ذا تزوج مرتبه وكفروا النبي صلى الله عليه وسلم، مش يقتلوا ويغنم ماله، لأنه المسلم مهما فعل حتى وإن استحق القتل كالخوارج، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج كان من سيرته فيهم أنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع فارهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ضراريهم ولا نساؤهم، ولا هذا الزاني المحصن إذا رجم لا يغنم ماله ولا باقي مسلم. قالوا هذا قال لأقتله وأغنم ماله، يعني كفر. قال هذا احنا شو نقوله؟ نقوله كبيرة من الكبائر، وكيفاش أغنم ماله؟ يعني كفروا. هذه يتذرعوا بها كثيرا المكفرون. والحديث ضعيف؟ لا الحديث صحيح. هنا لهنا العمل اللي عملوا هذا، العمل اللي عملوا الشخص هذا اللي أمر أنس بن النضر بقتله قد كفر، مش وقع في كبيرة من الكبائر فقد ما دون، قد كفر. بماذا كفر؟ باستحلاله ما حرم الله، ننتبهوا لها المسألة إن شاء الله مفيدة لنا وليكم. هو بأنه استحل ما حرم الله، هم يجيوا لأي فعل من نفاسه وكان الحكم غير مزل. يقولوا استحل ما دام حكم إذن استحل. قولوا لا، لابد من قرينة تبين الاستحلال. فهنا أين القرينة على أنه استحل بقلبه، لم يستحل استحلالا عمليا وإنما استحل استحلالا قلبيا؟ ما الدليل على ذلك؟ أنه تزوج، الزواج زواج شيء حلال. لو كان زنا بزوجة أبوه لا يقتل قتل الردة قتل الكفر. لو كان قالوا زنا، شو سبحان الله، تزوج كافر، زنا صاحب كبيرة، مجرم ظالم فاسق، لكن لا يكفر. فهمتوا معنى النقطة وين؟ أنه تزوج امرأة أبيه والزواج حلال، يعني استحل، يعني عنده هو حلال. مش معناه كما نقوله خذاته الشهوة، معناه رمى روحه على مرتبوه زنابها، لا، هذا يا كبيرة يقتل لكنه لا نشهد عليه بكفر. فهمني؟ أما الحديث يقول تزوج، قالوا تزوج امرأة أبيه، يعني استحل قلبيا. واحد كي يتزوج مرته ما هو يبقى حلال، يعتقد بقلبه لي هذيك مرتي حلال، حتى كي متفاهم هكا ولا. فهمني؟ هو تزوج امرأة أبيه، هذا فلنكن منها على ذكر هذا حتى لا يلبس بها أحد. كيف يكون مخرج؟ يعني الشرك طبعا أعظم وأكبر من هذا الأمر. أنا أمر يعني من هذا الأمر الذي يعني ذكرت الشرك، يعني كيف حتى هذا كفر؟ الشرك يخلد في النار يا أخي. أي هذا يخلد في النار، هذا كافر، استحل يعني كذب الله. رب سبحانه وتعالى يقول معنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا كذب قول الله، كذبه بقلبه. فهم؟ هذا كافر. غنم، قلنا غنم أمواله، غنم قال لأقتله وأغنم ماله. حتى شكون يقول كان يزنب والعياذ بالله؟ هو خلينا ما نقولش نقولوا لهم، نقولوا خاطر شنيعة العمل. شكون يقول اللي كي واحد والعياذ بالله صار هذا صار؟ ما انا نعرفش، سمعنا حكايات انه شكون زناب امه هكا وما هكا، ولا ثم شكون سمع بالحكايات هذه حتى في تونس صار. فهمني؟ هذا هل يقول اي حلال اللي يزنب امه والعياذ بالله؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. هي ها مشكل. وهذا اللي يتزوج معناه الزواج هو تو واحد هز والعياذ بالله مشى انثى اجنبيه عليه عرفها في الشارع مشى اختلى بها وزنى بها، هذا شيء. ومبين يتزوجها ويرقد معها حلال، ما هكا ولا هكا ولا؟ واحد كان تو زوجتي مش حلال ليا انا؟ سامحني كيفاش يتزوج مش حلال؟ عمل فقط امام المظهر الخارجي مش يتزوج. سامحني انا انت متزوج؟ باه الله يرزقك بزوج صالح. انا زوجتي نعتقد حلال بممارستي لها او بقلبي كذلك مع الممارسه العمليه، هل نعتقد في قلبي انه حلال لي هذيك ولا؟ هذا ايش معناه زواج؟ تزوج الزواج معناها هذيك انا اعتقد اللي هي حلالي. تصور كان واحد مرته ما يعتقدش اللي هي حلال ليه، ما تجيش، ما يعتقدش في قلبه اللي هذيك حلال ليه، يعتقد اللي هذيك حلال عليه، حلال محلل. نقول واحد يكون هناك مخرج آخر الحديث أي. أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أمره بقتل ذلك الرجل، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أن ذلك الرجل قد استحل هذه الكلمة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، وهذا يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق على غيره من الرجال. معناه لو كان واحد آخر يتزوج مرتبه يتزوجها يكتب على أصدق، معناه يقولوا هذاك معناه موش كيف حالة اللي صار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يقام عليه الحد. ها؟ بعيد ياسر. علاش؟ لو كان مجرد امر، مجرد امر، امر لانه اوامر الشرعيه هناك اوامر تعبديه محضه وهناك أوامر معقولة المعنى. لو كان الأمر تعبديا محض أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم يقولوش لأنه تزوج بمرتبوه وقال يغنم أموال واش هذا وقتله. أما هو قد بين لأنه تزوج هو الأنس ذكر العلة لأنه تزوج امرأة أبيه. والعلة والعلة تبين المعنى. العلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كي شرع لنا ربي سبحانه وتعالى على لسانه أنه الظهر أربع ركعات ما قلناش عليش أربع ركعات لأنه تعبدي محض. أما هذا قد ذكر العلة وهو أنه تزوج امرأة أبيه. ما يش تعبدي ما يش مجرد أمر وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا. بعيد يسر. وهذا هذا مش استنباط مني أنا راه كي ذكرت لكم الحديث ولا لا لا حتى تكلم عليه الشيخ عبد العزيز الرئيس في الرد على كتاب كتاب عبد الرحمن محمود ولا حاجة حكم بغير ما ظلم ولا غيره من الأشياء. المهم تكلم عليها المسألة ذي فهمني ولا بأس نرجع والله العلم نشوفه معنا مثلا شو واحد يشوف الحديث هذا في بعض الشروحات يزيد واحد يستفيد أكثر إن شاء الله. تزوج معناها شنو يعني صار فعل كل قائل فما شكون شاركوا في الحكايه فما شهود وفما حكايه مش هو اللي كل خلته بالطش خليك انت قادر مش دون اي اي خاطر هو الزواج على النكاح باش يصير في شروط اي نجم هو ما عملش الشروط هذه لا أعلم لا نعطيك مثال نعطيك مثال فهمني. النبي صلى الله عليه وسلم وقت جاء ذاك اللي وقع على زوجته في نهار رمضان فهمني ما سألوش النبي صلى الله عليه وسلم يندرى زوجتك راضية بالشيء ذايا يندرى وافقتك على الشيء ذايا يندرى كما نقوله غصبت عليها وما قالوش معناها هي بيدها تكفر جواب على قدر السؤال. وبالنسبة قالوا عبد القادر وما أدرانا نحن واللي شهدوا أنه مو ما يعلم مثلا هذه هي زوجة أبيه طيب بيه طم بعد يتعلم بيه بيه أما مسألة مسألة سمعت خياني كلموا بك على مسألة الجمع بين الوعظ والدعوة للتوحيد هذه الله أعلم من أعظم الأشياء التي تتخذ في دعوة العولة إنه ينفتح يعني الله عز وجل يفتح قلبه لما يسمع الوعظ فيعلمه التوحيد يعني وهذا يعني تخذوها بعض أهل العلم النهج هذا هو تبسيط التوحيد للعوام ثم إن المعاصي تظهر نور التوحيد وهذا يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكره مختصر مختصرا الشيخ حسن في شرح كتاب التوحيد صالح الشيخ صالح فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن صفحة 55 يعني لما كان قيم نذكر يعني تقولنا الطبعة هذه صفحة 55 خاطر أنا اللي عندي زوز مجلدات فذكر تحت شرح حديث عتبان وله مع عتبان من قال لا إله الله خالصا من قلبي قال إنه المعاصي هذه لما تكثر يعني يكثر الإنسان من الصغائر فبالتالي يقع في الكبائر ثم الكبائر هذه تكون بريد الشرك الأصغر فبالتالي الشرك الأصغر يحمل الشرك الأكبر وإذا يعني أصرف في الذنوب صغارها فكبارها قال حتى يذهب يعني نور كلمة لا إله إلا الله عاش يعاود يقولها خالصا من قلبه حتى يقولها كالهادي أو كالذي يحسن صوته بالقرآن ولا يتلذذ بمعنيها كما قال يعني رحمه الله فكذلك والله يعني دعوة الناس يعني تركها وحتى أنفسنا ترك المعاصي أن تذهب نور لا إله إلا الله ومسألة أخرى حبيت أذكر بها ذكري أخونا أنا مسألة الرد يعني على المخالفين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والمداء يدعو للتوحيد كانوا الصوفية يردوا عليه فكان يعني ما يردش عليهم يمضي في الدعوة متاعه هذا اللي حبيت أن أذكر بها أنا هذا تأييد تأييد ونحن نقول لعل من نساوش اللي ما من كما أقول الموضوع يطرح يعني في طريقة الدعوة إلى الله إن كانوا من نخيانا يعني من كنا تقريبا احتكاكنا بالعوام ولا بعض نخيانا بحكم الظرف اللي صار وبعضهم تصدر يعني بالمفهوم طبعا بعد ما توفرت هي الشروط وانت فتين موانا أو مثلاً يسر له كما يقولوا منصب ولا مقام كان محراب ولا منبر مش يدعو الناس للعوام، يعني ما من موضوع بشتار يعني. وإن كان هذه لعل عين الحكمة في الدعوة إلى الله، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، والمراد والمقصود والغاية المنشودة هي إخراج الناس من ظلمة الشرك إلى نور التوحيد. فلعل كما يقول التأييد يعني الكلام اللي قال كما يقول الموضوع إن كان يعني لو سلمنا فقهيا أو عقديا أو حتى وعظيا يعني في صيغة الترهيب أو الترغيب، الكل من نحاول نحن الفضل لله اللي أكرمنا الله عز وجل وهدانا لهذه الحقيقة اللي لعل خفل عليها كثير من الناس، حقيقة التوحيد ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كونه ما من موضوع أو ما من حتى جملة كما نقوله أو عبارة أو يعني كما نقوله أيا كانت يعني الموقف أو المجلس اللي تويتا وتجبت فيها الكلام، الكل يعني يخدم كما نحن نقول شنو قضية التوحيد. مثلا لو تكلمنا عن مثلا عن المعاصي، أو لو رغبنا الناس يعني فيما عند الله عز وجل في جنته، ولا كما نقولوا فضائل الأعمال، ولا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هدي قيام الليل أو الصيام، يعني أي عبادة من العبادات دعونا الناس إياها، أو أي كما نقولوا محظور ممن وقع فيه العوام مثلا في يومنا هذا حذرناهم منه، إلا وهو تبعا يعني للدعوة لقضية الأم اللي هي قضية التوحيد. وهذا لا شك يعني لعل كثير من الخيان يعني ممكن لم يخفى عليهم يعني هل الموضوع هذية ولا الحكمة هذية، لكن تبقى كما نقولوا الشيء اللي عرقلهم ولا العائق اللي يعوق في البعض منهم يعني هي كما نقولوا قلة العلم. خاطر معلوم كونه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقلنا الحكمة يوضع الشيء في موضعه، والله عز وجل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وال يعني العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل يعني مؤمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو آمن بالله ورضي به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجب عليه الدعوة إلى الله عز وجل، لكن ما نفقدوش وما نجهلوش وما نتخمروش، سامحوني في اللفظ ذي، في الواقع الإنسان يعيشه، ولا مثلا بالعاطفة اللي بشتاخذه والحرقة ويبدأ كحده على كثير من العامة يقولك يا أخوي خلي كما نقوله نحن نبين ونوضح. روى البيان والتوضيح نرجع ونقوله يعني لابد أن يقوم على شني على العلم. لعل أحوج ما تكون كلمة قالها جهاد عند تقريبا 9 سنين أو 8 سنين تالي في كل بعض القعدات اللي ربي وفقنا وقعدناهم وتذكرنا فيهم، قلنا قال يعني لو سلمنا قال جدلا يعني في نهار وليلة رقدنا وقمنا، وكما نقولوا نحن مثلا السلط ولا المسؤولين يعني في البلاد هذية يعني وقفوا سندا يعني لدعاة السنة ودعاة التوحيد اللي هما يعني السلفيين، واعطاونا بعض المنابر أو بعض المساجد وقالونا تفضلوا وادعوا إلى الله. هذا قال كلمة اللي هي وقعت في القلب الحق الوقت ذاك ولليوم وقفنا عليها، يعني اللي فقهها أو علمها أو يعني فهم كما نقوله مقصودها ومضمونها، اللي اليوم وقت اللي خلى لك الجو كما قال القائل فبيذي وصفني وصفري ونقري ما شئت أن تواقري، اليوم لقينا عجز كبير برشا، ولقينا كما نقوله نحن يعني حيرة كبيرة برشا في أوساط يعني السلفيين وفي وحتى في وسط الجماعة، يعني نقصد بالجماعة يعني عامة المسلمين يعني الكل اللي هم يعني رحبوا بينا ومثلا وفتحونا أبواب مثلا المساجد ولا حتى ديارهم ومرحبا ونحبوا نسمعوا منكم، لكن هيهات هيهات يعني لقينا ثلة لعل قليلة جدا ممن ثبتوا أو يعني سلكوا ذلك الطريق طريق العلم واستفادوا قدر المستطاع بما أوتوا من أسباب ربي يسرها لهم، وإلا فالكثير ثم الكثير منا كما قلوا غفل يعني عن تلك الحقيقة. فلما خلى هذا الجو ولما كما قلوا يسرت يعني سبل الدعوة لقينا يعني الناس لعل أحوج أن تقرأ قبل أن تقري، ولا أحوج أن كما قلوا يعني تتعلم قبل أن تعلم، فهمنا كيف؟ فنرجع ونقول من خرجوش ومن نساوش اللي كل ما تكلم فيه كل ما تكلم فيه كما قلوا لخيال لعل ابتداء من من من من من من من الجلسة هذه أو في مطلعها، وكل ما جاء يعني في فضاء ما قيل يعني في حقيقة التوحيد أو السنة أو أي مسألة من المسائل كانت فقهية أو عقدية يعني أثيرت من خرجوش ومن نساوش اللي أصل يعني نصرة الدين وأصل كما نقوله نحن توضيح يعني الحق للمسلمين هو رغم يكون إلا بطريق طلب العلم يعني والتفقه في دين الله عز وجل. ولعل يعني طريق العلم ويعني طريقة الطلب ما تخفاش على كثير من الناس، لكن نرجع ونقوله يعني كما قال النبي سلم هلك أو يعني هلك الله المتنطعون، أو هلك المتنطعون. فالإنسان بدون تكلف وبدون تنطع ويخليه كما قولوا نحن على كما قال أبو إسحاق يعني على جبليته، يعني على فطرته، على يعني سليقته. فمن الإنسان يكون عادي الحمد لله، يعني يقرأ ما تيسر أو اللي فهمه أو ما سمعه من كلام أهل العلم يحاول ينقله للعامة، لكن بشرط بعد أن تتوفر تلك الشروط وتنتفي تلك الموانع. وأعظم الشروط هو يعني الحكمة، يعني كيفاش يوظفك المعلومة، ولا كيفاش يوظف مثلا تلك القضية، قضية التوحيد مثلا، يعني في لأن الغاية مش الإنسان هو يتكلم مثلا في الناس ولا والله قفت اليوم مع بعض العامة ورحبوا بي وفرحوا بي مثلا، سردت عليهم كذا وكذا مثلا، أو قريت عليهم كذا، أو مثلا نقلت لهم النص اللي أنا حافظه يعني، أو ذلك المتن يعني أحفظ منه شيء نقلت هنا أي، لكن ممكن يكون دخل منه خرج منه للي شيء، لأنه العبرة ولا يعني القصد مش الإنسان تكلم والسلام ولا وصل والسلام، إنما توظيف ذلك الكلام لابد أن تتوفر فيه شروط الدعوة كما قال ربي سبحانه وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، ثم قال بالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالغاية من ننسيوش كما نقولوا وادعوا إلى سبيل ربك، يعني دعوة الناس هي إلى الله، ودعوتك مش تكون لله، مش الغاية راني وصلت ولا راني تكلمت ولا مثلا والله حكيت لهم على التوحيد. أي كم من داعي إلى التوحيد أو كم من متكلم في التوحيد ويتكلم يعني هو يعني كما يقولوا يعني هاني تكلمت، يعني العبرة كما يقولوا فيها بالمشاركة ليس إل، وإنما الحق اللي منزمناش نخرج عليه وننسوه هي، وذي لعل من تمامي وكمالي الإخلاص وحقيقة التوحيد اللي نحن ندعيه ونتكلم فيه، كونه من خفلوش كما نقول ولا من تيهوش ما نخرجوش على دعوة الناس أو العامة كما نقولوا، هي دعوتهم إلى الله عز وجل ودعوتهم للتوحيد لابد أن تتوفر فيها كما نقولوا يعني شروط الدعوة، حتى كما نقولوا بإذن الله يعني تأتي بثمرتها ولا بأكلها. فنرجع نقول العلم العلم فهمني، لأن دعوة الجهال تفسد أكثر مما تصلح، وفاقد الشيء لا يعطيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب، بل الله عز وجل أمر يعني بصيغة أمر وصيغة أجوب، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال الإمام بخاري يعني كما تقريبا كلنا نحفظها ونعرفها، بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فإنسان يعني يحاول بما والله المستعان وعليه الشكلان. نقول الحق اللي ما عندهش علم لا يكلف غير مكلف. الكلمة بارك الله فيك بسيطة هي جدا، مسألة طلب العلم. إذا كان الإنسان ما يكون طالب علم في بلاده عمره ما يكون طالب علم في بلاد الناس، لابد أن يكون مجتهد في بلاده، طالب علم في بلاده حتى يوفق إن شاء الله تعالى. فكثير من الأخوة ذهبوا ورجعوا، كما يقول مثال السوري تاتي كما رحت جيتي، راح وجاء بس ما في شيء واضح. معناه الإنسان بارك الله فيك ينبغي عليه أن يكون طالب علم في بلاده حتى يوفق إن شاء الله تعالى، ونسأل الله التوفيق والثبات. نعم يعني شئت أم أبيت والحمد لله، وأما بنعمة ربك فحدث. كثير يعني ربي كرمهم وفتح عليهم في البلاد رغم ما كنا نعيشوه، وأنا ديما نقول ونعود نقوله والله لعل فايدة نراها إن شاء الله تذكر، قلت لهم أو نقوله في بعضنا قلت لي نبدأ نذكره، نقوله يعني نحن عشنا فترة يعني فترة وفتح والحمد لله، وكانت لعل تلك الأعوام 10 سنين أو 9 أو 8 سنين التالي الحمد لله كانت يعني لو سلمنا كمظهر يعني مظهر المسلم من إعفاء لحيته ويعني تقمصه بذلك القميص، كانت ما شاء الله تبارك الله الشباب يعني كما يقولوها تششيتك هتصباتك يعني، والحمد لله إقبال كبير برشا. ورغم ذلك الكل كان ناهيك عن عن العلم وعلى اللمات وعلى الولايم وعلى كذا. فكنا الحمد لله تقول يعني فترة لعل حتى أفضل من الفترات اللي نحن اليوم نعيشها. وكنا تحت حكم كما قولوا لو سلمنا، وكانت الألفاظ ذي ولا الجمل ما هيش متاعنا وليست من دأبنا ولا من منهجنا ولا حتى من طريقة علمائنا. الاستبداد والقمع كما هما يسميوه، والظلم والغطرسة والداخلية والمروج والبحاث وتشمم الكلمات هذه الكل كانوا موجودين الوقت ذاك ولعل في طنبكم. ومع ذلك ربي سبحانه أبى إلا أن يتم نوره، وأبت هذه الدعوة إلا أن تنتشر بين العام والخاص، وأتت يعني ثمرتها وأتت يعني أكلها على قدر اللي كما نقولوا نحن الوضع اللي عشناه عشناه، وعلى على قدر المعطيات اللي توفرت عنا. ومع ذلك يعني ما مثلا ما تفرقت تلك كما يقولوا الجموع، وما شتت تلك القلوب لا لشيء إلا مما كسبت أيدينا نحن اللي عملناه بيدينا. لما سامحوني في اللفظ بعض الناس شم سنانه كما يقولوها بالدرجة متاعنا، ولا من عرش كيفاش تخلي الشيطان لبعض يعني بعض من إخواننا إن كانوا صغارا أو كبارا، فيعني كل واحد كما يقولوا ولا على ترق ذراعه يتصرف، هذا أخذ يفسق في هذا وهذا يبدع في هذا وهذا يصنف في هذا، تقول شركة إلى غير معانينا، فما كانت أو كما تكون ولا عليكم. ثم عشنا تلك التفرقة وتلك يعني التشرذم ذاك اللي صار بين الناس. اليوم نقوله يعني اللي في يعني اللي صرنا عليه أنا ذاك الحمد لله، راي دعوتنا لا تتغير ولا تتبدل، ثوابتها أو أصولها ثابتة يعني الحمد لله. كما نقوله يعني ما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصحابة أو ما ثبت في القرآن أو في السنة يعني لليوم هو ثابت ولليوم نعمل به فهمني. ولكن لعل التغير كان يعني ناتج من تلانا نحن، لما تعكرت كما نقولوا نحن يعني صفو القلوب بالإخلاص ويعني قل الدعوة إلى التوحيد، ولعل بعض ظنوا أنهم الحمد لله وصلوا كما نقولوا شدوا السيب من وذني يعني وقت اللي قرأوا أو حفظوا مثل الأصول الثلاثة ولا غيرها من كتب التوحيد، ثم صرفوا أنظارهم عن التوحيد وأخذوا كما نقولوا شنو يعني بعد استدراج من الشيطان واستحواذ منه، وعرف كيفاش يلبس على كثير من الناس. الشاهد اللي ما عشناه آنذاك والأسباب التي اتخذناها آنذاك، ولعل من أعظمها هي تلك الإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، خطر الوقت ذاك كانت يعني كما قولوا يعني لو سلمنا بصحة التعبير، وإن كان تعبير يعني حزبي حركي اللي هي الصحوة الإسلامية اللي شهدتها مثلا تونس كثمانية ولا تسعة سنين التالي، إقبال الشباب يعني كانوا مثلا على غير هدى من الله عز وجل، كانوا يعني بعضهم مقصر ومفرط في حق الله من ذنوب والمعاصي وغير ذلك. فلما تابوا أنابوا والخاو بعض يعني اللي ربي سبحانه قيضهم يعني لنصرة الدين والتوحيد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا كيفاش ياخذوا تلك الشبيبة وربوها والحمد لله وتربوا معاها وحطوا اليد في اليد والقلب في القلب، فكانوا على قلب رجل واحد. وكنا عشنا ما شاء الله إثار كبير برشا بين لخيان، عشنا تلك الفترات يعني، وكنا الحمد لله دخلنا ديار بعضنا وقعدنا، كانت يعني أمني يعني فضلتها حتى على كنت في مصر الوقت ذاك، ما عشتش يعني لذة إيمانية وما تمتعتش باللقية متاع الأخوة هذوكم قد ما عشناها في تونس، رغم كما قلنا الضيق والزرزيق ورغم كل الفتن والمحن اللي كان في الوقت ذاك نعيشوا فيها. ثم بعد ذاك يعني الشيء اللي خذينا به، الأسباب اللي اتخذناها الوقت ذاك والطريق اللي سلكناه ومشينا عليه، هو راه باش يعاود كما نقولوا شنو يعني لا يتغير ولا يتبدل. صحيح بعضنا ثبت واصلوا لليوم الحمد لله هو ثابت ولم يتغير ولم يبدل، لكن الكثير ثم الكثير يعني رينا برشا كما نقولوا من الشباب من اللي كانوا الله المستعان لعل افضل من توا معانا كما نقولوا فهمني، لرينا كثير منهم اللي كما نقولوا حلق لحيته واللي يعني حتى بعضهم ترك الصلاة. هذا الكل إن دل يعني عبرة وموعظة، نعم هو تمحيص لا شك من الله عز وجل، ولكن الإنسان يعني لابد أن نعم هو يأخذ الإنسان نعم. نحن نسأل الله عز وجل الثبات والهداية، ولكن السعيد من وعظ بغيره. ربي سبحانه وتعالى فاعتبروا قال فاعتبروا يا أولي الألباب أو فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالإنسان لابد أن يعتبر من اللي صار الخوه شنو الشيء اللي وصل الخوه باش عمل وعمل. نحن لنا يعني كما يقولوا قاعدين يعني مثلا باش ماتة ولا كما يقول القائل، العكس نحن بحزن ويعلم كان ربي، ونحن نحب ناخذوا بالأسباب فهمني، ويعني كما نقولوا نحاولوا نعصموا رواحنا من المسببات اللي وصلت كثير من اللخيين باش فقدوا كما نقولوا تلك النعمة اللي ربي أكرمهم بها. فنرجع ونقول لعل من أعظم الأسباب هي كما نقولوا بعد الإخلاص، وإن كانت هي الأول الأول وفي الأخر إخلاص الدين لله عز وجل، ثم التوبة والإنابة لله عز وجل، وكل إنسان يعني يقر يعني بتقصيري وتفريطي في حق المولى عز وجل، ثم يعني كما قولوا يسعى جاهدا في الثبات على دين الله. وأعظم تلك الأسباب باش تقوم الإخلاص في قلب العبد ولا باش تثبته كما قولوا يعني على طاعة الله عز وجل، هي رو العلم. رو فعلم قال الشيخ السعدي رحمه الله، قال فاعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. والشك كما قالوا أهل العلم هو يعني تلك الشبهات التي تتعلق بأمور الدين، والدرن تلك الشهوات التي تتعلق بأمور الدنيا من حب النساء ولا كذا ولا كما قولوا الشيء اللي العباد تجري وتجري عليه. فاعلم هديت أن أفضل المنن على الإطلاق قدم يعني قبل نعمة الإسلام كما نقوله نحن والسنة، لأنه ما جاءت الإسلام وما جاءت السنة إلا باش إلا بالعلم وطلبه. قال فاعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. قال ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. وهذا لعل أعظم منه اللي هي قول الله عز وجل يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني رغم ما نعيشه من أحداث ومن فتن كما قلنا ومن مغريات ومن شبهات وشهوات، إلا أننا في حياتنا هذه وفي واقعنا المعاصر هذه نجم كما قلوا نسلك ونحوز يعني ثنية الرضا الله عز وجل وثنية الجنة اللي هي تتمثل في طلبنا للعلم. وكم من أناس طلبوا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لشكون لله عز وجل. ولكن لعل يعني سامحوني برشا برشا، راني نعتذر كي تقدمت يعني بين بعض خيالنا الكبار، فليس منا ومن لم يعني يمر بالضبط فهمني الله المستعان. لكن لعل يعني بالله فليبلغ الشاهد الغائب اللي هي يعني ان شاء يعني كما قلنا بعد ما تتوفر يعني تلك الشروط وتنتفي تلك الموانع اللي هي يعني شروط طلب العلم والإخلاص إلى الله عز وجل، فمن ثم العمل بذلك العلم زاد ما نفقدوهوش، هذا الأصل الخطير اللي لعل كثير من الناس يفقدوه ولا يجهلوه فمن ثم بعد ذلك خاصة يعني موقفنا توا مش في رواحنا، حتى كما قولوا اتجاه العوام اللي هي راو الغاية كلها المنشودة والقضية اللي نسعى ونجري عليها، صحيح هي إخراج الناس دعوة الناس، خطر هذه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولن تقوم يعني كما قولوا الأمة ولن ترجع العزة والمكان متاحة وانت ما تلقى راحتك في الجامع وما تلقى راحتك في بث ونشر الخير إلا إذا دعوت إلى الله. لكن اللي نفقدوه واللي غلطنا فيه الوقت اللي مر ولعل البعض قاعد يغلط فيه، وما ننساوش هم أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وقاعدين ينتهجوا يعني ينتهجون زورا وعدوانا منهجنا، ويعتقدون زورا وعدوانا عقيدة لا لشيء حتى يلبسوا على شكون على عامة الناس. بعضهم لعل بحسن نية إلا أن أخذته عاطفته بجهله فوقع في الضلال المبين، وبعضهم والكثير منهم لعل بسوء نية فذوما من صدقولهم ومن يقفولهم بعد العلم وطلبه والعمل به ثم الدعوة إليه لتقتضي تلك الدعوة الصبر. رو أعظم يعني كما قولوا خصال الصبر هو التخلق باش بالأخلاق الحميدة وبالسلوك الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم يعني مكارم الأخلاق، وقال رب سبحانه وتعالى لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال فبما رحمة لنت لهم، وقال يعني فاخفض فبما رحمة من الله لنت لهم، وقالوا واخفض جناحك للمؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قال أخونا من قبيلة يعني يبعث الصحابة ويقولون بشروا ولا تيسروا أو ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. فيعني لعل يعني من أعظم أسباب التوفيق بإذن الله في دعوة العامة هي